بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه نور الميامين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. نعم، قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. لا حول ولا قوة، ذكرت مرات وهو أي اسم سورة التوحيد، ذكرت في أول الكلام يعني سورة الأنعام سورة التوحيد، وهو يعني وحده سبحانه. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. نعم، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم يعني سبحانه وتعالى رفع بعضنا فوق بعض في كل شيء سبحانه وتعالى، ليبلوكم فيما آتاكم، يعني ليبلو بعضكم ببعض. بس ليس هذا من عدم العدل، كما يقول بعض الناس يعني ماذا أنعته والناس يركضونها خلفه، أنه بالدنيا ما في عدل والعياذ بالله. يكون يعني نعم أنه ما في عدل في الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. نعم، فليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب. سريع العقاب يعني سبحانه وتعالى قادر، يعني عندما يبلوكم سبحانه وتعالى وتقدموا ما أمركم وتنتهوا وتتجنبوا ما نهاكم، إذا لم تفعلوا ذلك فإن الله سريع عقابه وحاضرة نقمته، نسأل الله العفو والعافية. لذلك لا تؤاخذنا ربنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الحمد لله، يعني شوف أكد سبحانه وتعالى المغفرة بقوله لغفور، ما قال غفور. أما العقاب رب قال سريع العقاب، ما قال لسريع، وإن كان الآية الثانية بالأعراب لسريع لشديد العقاب. نعم، يعني كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي سبقت غضبي. الحمد لله. نعم، قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. نعم، يعني جعلكم تقيمون دينه في الأرض، هو الذي جعلكم نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يقوم بأحكامي نعم. فلائكة جمع خليفة، كرائم جمع كريم، كرائم نعم. وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة، بعد من مضى قبله يعني. أي جعلناكم خلفا للأمم الماضية والقرون السالفة. قال الشماخ تصيبهم وتخطئني المنايا وأخلف في ربوع عن ربوع مضات يعني تجاوزت نعم. استاذ من كابل، هل أبونا آدم عليه السلام هو يسمى خليفة نعم بأي معنى؟ يعني يقيم دين الله يقيم دين الله نعم. ورفع بعضكم فوق بعض في الخلق والرزق والقوة والبسطة والفضل والعلم درجات نصب بإسقاط الخافي، أو نصب بإسقاط الخافي. إيش قال؟ درجات. أي درجات؟ إلى درجات. إلى درجات نعم. ليبلوكم نصب بلام كي، يعني لام التعليل، يعني ليبلوكم نعم، يعني ليختبركم نعم. والابتلاء والاختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم نعم. أي لينظهر منكم ما يكون غايته الثواب والعقاب، منكم ما يكون يعني غاية يعني عاقبة ما نفعل، إما أن يكون الثواب ونسأل الله ذلك، أو العقاب ونسأل الله العافية من ذلك نعم. ولم يزل بعلمه غنيا فابتلى المعسر بالغنى وطلب منه الشكر، فابتلى المعسر بالفقر وطلب منه الصبر نعم. ويقال ليبلوكم أي بعضكم ببعض، كما قال تعالى وجعلنا بعضكم ببعض فتنة على ما أتينا. ثم خوفهم وقال تعالى إن ربك سريع العقاب لمن أصاب وإنه لغفور رحيم لمن أطاع. يعني ربي قال سريع العقاب لمن أصاب وغفور رحيم لمن أطاع. طيب طالما أطاعه يعني ليش غفور رحيم؟ لأنه وما قدر الله حق قدره، مهما بلغ الإنسان مهما بلغ لا نقدر الله حق قدره، لذلك نستغفره سبحانه وتعالى كما قال ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عليه الصلاة والسلام إنه البيضان على قلبي فأستغفر الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لكن استغفار ليس من الذنوب لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، استغفاره عليه الصلاة والسلام من عظيم معرفته لربه سبحانه وتعالى. وهكذا يعني العلماء الكبار الربانيون العارفون، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه قال يعني لو وضع قدمه الأولى في الجنة ما أمن على نفسه يعني أن يدخل، ولو وضع نسأل الله العافية قدمه في أول جهنم ما أمن ما قطع رجاءه من رحمة الله. يعني ماذا يفعل الله بنا سبحانه وتعالى ما ندري، لكن كلما الإنسان ازداد معرفة يزداد من الله خوفا، لذلك ربي قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعليه الصلاة والسلام هو أخشانا لربه سبحانه وتعالى فعلا يعني وقال تعالى سريع العقاب ووصفه سبحانه بالإنهاء، ومع أن عقاب النار وقال سريع العقاب مع وصفه سبحانه بالإمهال، ليش قال يعني سريع العقاب مع أنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، مع أن عقاب النار في الآخرة، يعني وين الآخرة ورب قال سريع العقاب، لأن كل آت قريب، كل ما ترتجيه قريب، والموت من دون ذلك أقرب، رب قال إنما توعدون لآت وما يأتيك ليس ببعيد، ما يأتي ليس ببعيد. فهو سريع على هذا كما قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. في بعض إخواننا الله يوفقه وعدين عم يمزحوا مع بعض، إيش وما إمتى تعملنا يعني إمتى تعزمنا إمتى، بيقول له خلاص إن شاء الله بعد سنة بعد سنتين، قال له إمتى ما بدك، ما بيقول له أي بعد ثلاث سنين كثير إني إمتى بعد ثلاث سنين، وفعلا بعد ما يقول له أنت وعدتنا من صار ثلاث سنين ويطالبوا فعلا كله يعني ما ترتجيه قريب، ما يقول له شو ثلاث سنين، يقول له لا كثير منيح بس خلص وعد بعد ثلاث سنين، وأكثر من مرة ظابطة معه يبقى حافظة ما بعرف شو يعني طريقته ومسجلها شو بسأوي، ما إنه اليوم كذا أنت وعدتنا باليوم الفلاني، قلت بعد ثلاث سنوات، هاي مضوا ثلاث سنوات إيه؟ نعم وفعلا يعني ما إن شاء الله الفرج قريب إن شاء الله آتي إن شاء الله، لأن كل آت قريبة، كل آت قريب يعني سبحانه وتعالى شهد أتى بها. الله كمل شيء. فهو سريع على هذا كما قال تعالى وما على هذا التأويل صار سريع كما قال تعالى وما أمر الساعة، يعني هي أمر القيامة أنت أدش بائله إلا كلمح البصر أو هو أقرب. نعم وقال تعالى يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم. ويكون أيضا سريع العقاب لمن استحقه في دار الدنيا، فيكون تحذيرا لمواقع الخطيئة على هذه الجهة. ممكن يعني أحيانا لا يمهله مباشرة فعل، والله أنزل به، اللهم أرنا ذلك بأعداء دينك. نعم. الحمد لله تعالى وصلواته على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السبب الثالث أحيانا لا يمهل مثلا عقوق الوالدين. نعم. يقال كل شيء يعني يؤخر إلا العقوق فهو يعجل. نسأل الله العفو له. وغيره كذلك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الأعراف وهي مكية إلا ثمان آيات، وهي قوله تعالى واسألهم عن القرية إلى قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقه، سائرا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. يعني سورة الأعراف يعني مدة ساعة مدة قراءة ساعة قراءة سيدنا النبي اللهم صل عليه يعني جزء مسعين سبع صحيفة أي الجزء منه يعني الصلاة وفي قراءة الفاتحة وفي تسبيح وفي يعني منه شدة أربع ساعة ونصف جزء سبع صحيفة كمان بدأ يعني بدأ شيء ساعة ليش قرأ كمان قرأ الطور اللهم صل يعني قرأها في صلاة المغرب هذا لبيان الجواز ولا قال عليه الصلاة والسلام من أما فليخف هذول يسموا حالهم سلفية الله يهدينا ويوفوا إن شاء الله يكونوا سلفية حقا إن شاء الله إيه لما بيسجدوا يعني ويطولوا يعني شكولي بالأردن جاءك مشكلة قال لي الله فتت صلي قال لي والله عديت 33 مرة سبحان ربي الأعلى ولك ما كان يرفع رأسه ما كان يرفع رأسه هون بجامعة دبات قالوا طولنا شوي بالسجود عم نطول يعني يعني هيك نسبح ربنا قلت له من أما فليخف هيك قال سيدنا النبي اللهم صل وسلم عليه من أما فليخف يعني الناس فيهم أشكال إذا أنت قوي غيرك ما يستطيع إذا أنت فاضي غيرك مستعجل لذلك نأتي ونقتصر على يعني على المسنون فقط ثلاث مرات فقط أكثر لا ما نزيد أما يعني يعني يفتح باب التسبيح يظن أنه ما في غيره لا ما بصير هذا ذكروني أنا ما سمعته يعني الشيخ الله يرحمه الشيخ ملا كان عم يصلي إمام مرة الشيخ توفيق فبعد ما انتهى الصلاة قال له بابا نحن بالسجود إن سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أنت شو أنت عم تساوي ماذا كنت تفعل خلاص وما رفعت ليش هيك الأصل يعني لما يعني بدك تعمل المرجع يعني بدك تعمل طاعة وقرب أنت لحالك نعم ومو كمان لسه ما بيصير بالسجود إلا خلاص الله أكبر بعضهم إيه أكيد شو قلت شو قلت شو عم تقول بالسجود بتأكد إنه ولا ما قال سبحان ما قال لسه هم يلا يعني لا إفراط ولا تفريط يعني فهذا الشاهد فعليه الصلاة والسلام قرأ يعني لبيان الجواز